الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى الدرس 11، اللي هو شرح نخبة أو شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان من آخر ما تكلمنا عنه الكلام على الحديث المقبول الذي يقع فيه الاختلاف، وبدأه الحافظ رحمه الله تعالى بقوله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة، يعني المقصود هنا الحديث المقبول، الحديث الذي يقع يعني بعد أن يصح الحديث وينظر في طرقه فيتبين أنه صحيح ويحكم عليه بالصحة. يقع أحيانا الاختلاف بين هذه الأحاديث التي حكمنا بصحتها، طيب ما هو العمل معها؟ ربما البعض يقول يعني ما هو العمل، أو ما علاقة كلام أهل المصطلح يعني بمثل هذه المسألة، خاصة وأنها يعني بعد مسألة التصحيح والنظر في الإسناد وغير ذلك، لأن معلوم أن كلام المحدثين أو علماء الحديث يتكلمون عن الحديث إلى أن يصح، فإن صح الحديث فبعد ذلك يأتي دور الأصولي أو الفقيه الذي سيأخذ الأحكام التي يتضمنها هذا الحديث. طبعا الكلام هنا لأن كثير من الأمور التي يتعلق بها الترجيح بين الأحاديث المختلفة إنما هو بسبب التعارض، يعني يحكم على الحديث بأنه صحيح أو غير صحيح بسبب التعارض. ولذلك هنا الحافظ ابن حجر ذكر هذا، ونجد العلماء يذكرون مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي هي صحت ووقع الاختلاف بينها. ولذلك الحافظ هنا أتى بقسمة ثنائية، قال: وإن عُرض، يعني إن عُرض بخبر من الأخبار التي هي ضعيفة، فقال هذا لا، يعني لا نظر أو لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. يعني إذا اختلف عندنا حديث صحيح مع حديث آخر غير صحيح فهذا لا يؤثر في الحديث. قال: وإن كانت المعارضة بمثله، هذا الإشكال هنا، الإشكال إذا عندنا حديث صحيح وعُرض بحديث آخر صحيح، هذا هو الإشكال، يعني كيف يمكن الجمع بينهما. قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، يعني بين الحديثين، حديث يأمر بشيء وحديث ينهى عن شيء، كيف يمكن الجمع بينهما؟ قال: إن أمكن الجمع بين مدلوليهما، أي جمعنا بين الحديثين دون تعسف، يعني ما يكونش فيه تكلف في الجمع، إنما هو يعني ناتي من ناحية اللغة، نجد أنه جمع صحيح لا إشكال فيه، أو من ناحية ما تقتضيه اللغة أو ما تقتضيه القواعد أو العرف وغير ذلك، نجد أن هذا الجمع لا إشكال فيه. فهذا قال يعني الحل الأول، وهو الجمع بين مدلوليهما بدون تعسف أو لا. سيأتي الكلام هنا على الطرق أو على مراتب الجمع، إما الجمع وإما الترجيح وإما الذهاب إلى الناسخ والمنسوخ وإما يعني إسقاط بعض الأدلة والعمل بالبعض الآخر، هذا كله سيذكره الحافظ ابن حجر في هذه المسألة بإذن الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين. قال الحافظ رحمه الله: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. هذا طبعا يعني واضح. الآن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه لا عدوى ولا طيرة، وهذا الحديث موجود في الصحيح، يعني في يعني محكوم عليه في الأحاديث الصحيحة، أو المقصود أنه موجود في كتب الصحيح. وعندنا حديث آخر يعارضه وهو كذلك في الصحيح، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هنا يقول لا عدوى، ما فيش عدوى، يعني خالط المريض أو المجذوم أو غير ذلك ما فيش عدوى. والحديث الآخر يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، المصاب بالجذام فر منه كما تفر من الأسد، إذا خالطته فإنك في مصيبة، أو أنك سينتقل لك هذا الداء. هذا الآن عندنا النص الأول أو الحديث الأول والحديث الثاني فيهما تعارض واضح. العلماء من ناحية الإسناد كلاهما صحيح، لا إشكال في الإسناد. طيب ما العمل بينهما؟ الآن سيذكر لنا طريقة الجمع بين هذين الحديثين المتعارضين. نعم. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى، ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. طبعا هذه يعني طرق للجمع. الأول أن ابن الصلاح جمع بينهما أن هذه الأمراض في يعني في أصلها لا تعدي، يعني الحديث لا عدوى باق كما هو، لكن لأن الإنسان ربما لما يخالط المريض ويقدر الله عز وجل عليه المرض فيذهب إلى الاعتقاد أن العدوى تؤثر، كما يعني هي عادة يعني العرب قبل ذلك أنهم يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها ولا يربطون ذلك بتقدير الله عز وجل، فهو سار على هذه القاعدة وأراد أن يجمع بينهما بأن المخالطة إنما هي يعني سبب من الأسباب، لا يعني ليست هي في حد ذاتها التي إذا يعني وقعت من الإنسان فإنها تكون يعني ناقلة للمرض. هذا الجمع الأول. الحافظ ابن حجر يقول إيش؟ قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه للعدوى باق على عمومه، يعني لا عدوى، وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا، هذا مؤيد لحديث لا عدوى، يعني في حديث لا عدوى ولا طيرة، وفي حديث آخر يقوي هذا الحديث وهو لا يعدي شيء شيئا. وقوله لمن عارضه، طبعا لمن عندما قال لا يعدي شيء شيئا أو في الحديث الآخر الذي هو لا عدوى ولا طيرة، قام له يعني رجل وقال له يا رسول الله فما بال البعير الأجرب يدخل الإبل فتجرب هذه الإبل، يعني هذا أمر مشاهد، فيعني فكيف يكون القول بأن أو يعني كيف لنا أن نقول أنه لا يعدي شيء شيئا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له من أعدى الأول، يعني هذا الأول إذا كنت أنت تعتقد أن العدوى هي التي تؤثر، طيب من الذي أعدى الأول؟ من الذي أتى بالجرب بهذا البعير الذي إذا دخل في الإبل أثر فيها؟ طبعا هو يعني المسألة يعني خلافية قديمة أو مختلف فيها من قديم، وأفضل توجيه فيها أنها الأمر هو بتقدير الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يحتاط يعني لنفسه ولا يخالط المريض الذي يمكن أن ينتقل منه المرض، خاصة في بعض الأمراض. يعني معروف بعض الأمراض أنها يعني تنتقل من شخص لآخر بالمخالطة بسبب ما يمكن أن يصدر عن المريض، فمن مثلا تنفس أو رذاذ أو مثلا لمس للجلد أو غير ذلك، فيكون هذا من أسباب العدوى اللي هي المخالطة. طيب هل وهذا هو الذي يريده هنا، هل كل من خالط مريضا فيمرض؟ لا، حتى من الناحية الطبية كثير من الأطباء يذهبون إلى أن المخالطة قد تعدي وقد لا، يعني لا تعدي، ليس بالضرورة أن كل من خالط مريضا فإنه يعني ينتقل إليه المرض. وشهدنا هذا حتى في الوباء الأخير هذا الذي يعني وقع ومات بسببه كثير من الناس، ووجدنا كثير من التركيز على مسألة المحافظة وعدم المخالطة وغير ذلك، وهو كلام صحيح، كلام صحيح، وكل من يعني حافظ يعني بعد عنه المرض. لكن هل يعني الذي خالط لا بد أن يصاب بالمرض؟ لا، كثير من الناس حتى الطبيين يقولون يحمل الفيروس لكن لا يصاب به. هذه يعني أمر جعله الله عز وجل في مخالطة الناس للمريض وغير ذلك، أن حتى الذي يخالط أحيانا لا يصاب، وإن كان الأصل أن على الإنسان أن يحافظ. ولذلك جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يدخل في إلى البلد التي فيها الطاعون، ونهى كذلك أن الإنسان إذا كان في بلد فيها الطاعون أنه يعني لا يخرج منها، حتى يعني لا يكون يعني سبب في انتشار المرض وتوسعه وغير ذلك. لأن وهذا هو الأقرب أن نقول أن المخالطة إنما هي سبب من أسباب التي تنقل المرض، وربما كثير من الناس ربما لا يقبل النقاش في هذا بسبب ما يعني تأثير الأمور اللي هي يعني كما نقول أمور تجربة أو كلام أهل الاختصاص بهم الأطباء وغيرهم. لكن الصحيح أن الأمر فيه خلاف قديم، ومن أراد أن يقول أنه لا عدوى أنا أنصحه لا يفتي الناس بهذا، له أن يأخذ هذا في نفسه ويخالط المرضى كما شاء، لكن لا يفتي الناس بهذا، لأنه ربما يحمل نفسه أو غيره ما لا يطيق. ولولا أن يفتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهو أحوط، مع التنبيه أنه لا يشترط بالمخالطة، لا يشترط فيها أن تنقل المرض. نعم. وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. طبعا الآن المسألة الأولى اللي هي مسألة الاختلاف، اختلاف الأحاديث، يعني الاختلاف بين مدلول الأحاديث، سواء كان حديثين أو غيرهما، هذا ألفت فيه كثير من الكتب، منها كتاب الشافعي اختلاف الحديث، وكما قال أنه لم يقصد الاستيعاب. كذلك في كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، وهو كذلك من فرسان هذا الباب في الجمع بين الأحاديث، حتى أنه يأتي أحيانا بحديث صحيح ويعارضه حديث ضعيف، ويقول إن صح فطريقة الجمع بينهما كذا، فهو متوسع في هذا الباب جدا، وعنده كثير من يعني الكلام حتى على الجمع بين حديث ضعيف وحديث الصحيح على احتمال أنه ربما يصح هذا الضعيف، لأن كما سيأتي معنا أنه أحيانا يكون الحديث ضعيف بإسناده، لكن قد تكون له شواهد أخرى يصح بها الحديث. ويعني هذه جزئية من جزئيات الجمع، وهو الاختلاف بين الأحاديث. بقي عندنا المسألة الأخرى وهي التي تأتي بعد هذه، إن لم يمكن الجمع. طبعا الجمع يجدر بناء التنبيه هنا أن الجمع هو فتح من الله. كثير من العلماء يقول هذين الحديثين لم يتيسر لي الجمع بينهما، أو لم يظهر لي طريقة الجمع بينهما، ويأتي غيره من العلماء من يجمع بينهما. فمسألة الجمع بين الأحاديث هي كذلك تعتمد على يعني رسوخ قدم العالم الذي يجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة، فقد يجمع بينهما بعض العلماء والبعض الآخر لا يجمع أو لا يظهر له الجمع. فربما طبعا إذا لم يظهر له الجمع سيذهب إلى الترجيح، لكن سيأتي الرد من العلماء الآخرين الذين أمكن عندهم الجمع، يقولون لا حاجة للترجيح ولا حاجة لإسقاط أحد الدليلين، وإنما صحيح يعني يؤخذ منه حكم كذا أو هذا يؤخذ منه حكم كذا، كما سيأتي معنا الآن في مسألة عدم إمكانية الجمع. إذا لم يمكن الجمع، نظرنا في الحديث، حاولنا الجمع بين الحديثين، لم يمكن الجمع بينهما، ما هو العمل؟ لا، إذا لم يمكن الجمع سيأتي الآن الكلام على مسألة عدم الجمع. نعم. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن سنسقط أحد الدليلين. إذا وجد عندنا التاريخ أن هذا الحديث مثلا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حال وجوده في مكة أو قبل الهجرة، ووجدنا حديث آخر يعارضه لكن هذا الحديث الآخر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ففي هذه الحالة عندنا الآن الزمن، هذا في زمن متقدم وهذا في زمن متأخر. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، وهذا الحديث قاله في السنة الثامنة، عندنا المتقدم وعندنا المتأخر. إن لم يمكن الجمع فعندها سيذهب إلى النسخ. طيب، النسخ المتأخر ينسخ المتقدم. الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا هو الذي سينسخ الحديث المتقدم، وهذا يعني هذه الطريقة مقدمة على مجرد الترجيح. لماذا؟ لأن فيها إسقاط أحد الدليلين بطريق شرعي، اللي هو وجود نص آخر يعارضه متأخر عنه. نعم. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن النسخ هو رفع تعلق حكم شرعي لدليل شرعي متأخرا عنه، هذا هو تعريف النسخ. والناسخ قال ما دل على الرفع المذكور، يعني رفع الحكم. وتسميته ناسخا مجازا، يعني لأنه هو النص، هذا ليس هو الذي نسخ هذا النص المتقدم، لكن إنما سمي ناسخا مجازا. وإلا الذي ينسخ والذي يلغي الحكم الأول أو يبدل الحكم الأول هو الشارع، إما بقول الله سبحانه وتعالى أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل لنا بأصرح النسخ وهو ما يرد عن يعني لفظ الشارع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا واضح أن الحكم الأول نسخ بالحكم الثاني بتصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أقوى أنواع النسخ وأصرحها. نعم. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. هذا طبعا من الأمور القوية كذلك أن يكون الصحابي الذي شهد نزول التشريع وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي الصحابي ويقول يعني آخر الأمرين، يعني واضح أن فيه يعني في المسألة فيها أمرين، الأمر المتقدم والأمر المتأخر. هنا يقول جابر رضي الله عنه يقول آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في بداية الأمر كل يعني طعام تمسه النار إذا أكله النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة فإنه يتوضأ منه. قال آخر الأمرين أنه ترك هذا، لم يعد يتوضأ مما مست النار. فهذا إخبار من الصحابي بأن هذا الفعل وهو الوضوء مما مست النار منسوخ وتركه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه طبعا الصحابي. مسألة التاريخ ما فيش عندنا ما يدل على النسخ إلا التأخر والتقدم، يعني هذا نص متقدم وهذا نص متأخر، ننظر في الجمع بينهما لا يمكن، ما دام أننا لم نتمكن من الجمع فنقول أن المتأخر ناسخ للمتقدم، وهو أكثر ما يعني أسباب النسخ التي يحكم بها العلماء. نعم. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. هذا يعني مثلا يعني بعض العلماء يقول مثلا حديث يرويه مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من أول الصحابة إسلاما، وحديث يرويه مثلا أبو هريرة رضي الله عنه وهو ممن تأخر إسلامه، فيقولون حديث أبي هريرة إذا وقع التعارض طبعا بين حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة، يقولون حديث أبي هريرة مقدم على حديث أبي بكر. ليش؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه إسلامه متقدم، فيكون هو سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يعني متقدم، وأبو هريرة سمع منه ذلك، فهذا يدل على أن الحديث الذي رواه أبو بكر متقدم وحديث أبي هريرة متأخر. يعني مسألة تأخر الإسلام أو المتقدم الإسلام إنما يراد أن يستدل بها على التاريخ حتى يمكن الجمع، لكن هذا لا يسلم به أكثر العلماء. لماذا؟ لأن وإن كان أبو هريرة مثلا متأخر الإسلام فعنده كثير من الأحاديث يرويها وأخذها من صحابة آخرين ربما سمعوها قبل ذاك المتقدم، فلذلك يعني مجرد رواية الحديث من صحابي متقدم الإسلام والحديث الآخر من صحابي متأخر الإسلام لا يلزم منها النسخ إلا كما قال الحافظ هنا، قال لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي عليه الصلاة والسلام فيتجه أن يكون ناسخا. يعني عندنا حديث يرويه متقدم الإسلام وجاء صحابي آخر بعده وروى حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عندنا أنه يعني أو ليس عندنا ما يدل على أن الصحابي المتقدم الإسلام سمع، لأن حتى الصحابي المتقدم الإسلام هو الإشكال هنا، حتى الصحابي المتقدم الإسلام قد يكون سمع بعد هذا الصحابي المتأخر الإسلام، يعني كلاهما لا يزال يأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، ف إذا وجد ما يدل على أن هذا الصحابي المتأخر الإسلام قد أخذ هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بذلك ودل وجد عندنا ما يدل على أن الصحابي متقدم الإسلام سمع هذا الحديث مثلا قبل ذلك، فعندها يتجه أن يكون ناسخا، لأن حتى الصحابي المتقدم الإسلام ربما يكون سمع ذلك الحديث متأخرا، فمجرد تقدم الإسلام لا يلزم منه تأخر السماع تقدم السماع. نعم. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن طبعا مسألة الإجماع لو أن العلماء أجمعوا على خلاف حديث عندنا صحيح، وجدنا هذا الحديث صحيح وأجمع العلماء على أن هذا على يعني على حكم يخالف ما في هذا الحديث، قال هنا لا نستطيع أن نقول إجماع العلماء ينسخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال نقول أن هذا الإجماع هو دليل على وجود الناسخ، يعني لا يمكن أن يجتمع مجتهدو الأمة على خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن هذا، لكن إذا أجمعوا على حكم يخالف حديثا صحيحا عندنا، فعندها نقول إجماع العلماء يدل على وجود ناسخ وإن لم يصلنا، وهذا هو الذي جعل العلماء يجعلون الإجماع يعني يقولون بحجية الإجماع، يقولون لأنه دليل على وجود مستند لهذا الإجماع، إما من يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو مما يمكن أن يعتمد عليه في تأسيس الحكم، لأنه لا يتصور ولا يتوقع أن يجتمع علماء الأمة على خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر. طبعا فيه مسألة هنا يمكن أن تلحق هنا، نجد كثيرا ما نجد العلماء يقولون وهذا الحديث ليس عليه العمل، هذه أقل من مسألة الإجماع، يعني خاصة مثلا نجد كثيرا أحيانا الترمذي وأحيانا مثلا الإمام مالك أو غيره يقول أن هذا الحديث ليس عليه العمل، يعني كأنه يريد أن يشير إلى أن يعني الحديث يعني فيه ما يخالفه، وأن العلماء عملوا بخلاف هذا الحديث، وعمل العلماء وعمل الأمة بالحديث وعدم العمل به يعني ليس لا يعني لا لا نأخذها كذا مجرد كلمة، لا، عندما نأتي ويقال يأتي العالم من علماء الحديث أو عالم من علماء الأمة وينسب إلى العلماء أن هذا الحديث لا يعملون به، وهذا الحديث يعني خاصة إذا كان هو ممن عرف بالتحري في هذا الباب وبإتقان ومعرفة عمل العلماء وعمل الأمة، فمثل هذا لا يعني لا نقول لا يعني مثل هذا الكلام لا يرد به الحديث، هو لا مثل ما قلنا في الإجماع، هل يمكن أن نقول أن الإجماع يسقط حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأننا نأخذ كلام العلماء وإجماع علماء الأمة ونصادم به حديث النبي عليه الصلاة والسلام جهارا نهارا؟ لا طبعا لا يمكن، لكن ما الذي جعل العلماء لا يعملون بهذا الحديث؟ ما الذي جعل العلماء مثلا الترمذي عندما جاء كتب العلل أو ذكر في العلل ذكر أربعة أحاديث لم تعمل الأمة بها، أذكر لكم حديث من هذه الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه ابن أم مكتوم وقال له يا رسول الله إن داري واسعة والمدينة كثيرة الهوام وأنا رجل أعمى وليس لي قائد يقود، هل الذين قالوا بوجوبها؟ لا نجده يوجب صلاة الجماعة على الأعمى، أبدا. ولذلك كثير من الناس يستدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة دون أن يتدبر. طيب انظر يعني كلام العلماء في مسألة الأعمى، هل يعني العمى هو عذر من الأعذار صلاة الجماعة عند من يقولون بوجوبها، أم ما الذي يقول بأنها سنة مؤكدة؟ وهو قول يعني الجمهور، فالأمر سهل، ما يعني لأنه ليس هناك وجوب. لكن الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة ويستدلون بهذا الحديث، هل توجبون صلاة الجماعة على الأعمى؟ ولذلك الترمذي عندما ذكر في بداية جزء الإعلال قال وهذا يعني أربعة أحاديث يعني يكاد يكون إجماع من الأمة على عدم العمل بها، هذا الحديث. وحديث إن شرب الرابعة فاقتلوه، يعني شرب الأولى فاجلدوه في شرب الخمر، وإن شرب الثانية فاجلدوه، وإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، هو كذلك غير معمول به. فلذلك نجد أحاديث هي موجودة وحديث صحيحة لكن لا يعمل بها. ليش لا يعمل بها؟ ما يجيش واحد يقول لا والله إحنا ما كيف نجيب كلام مثلا الترمذي ونرد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هل الترمذي قال هذا من نفسه؟ لا، ارجع لكتب الفقه وانظر إلى كلام العلماء في مثل هذه الأحاديث، ستجد أن جل علماء الأمة لا يقولون يعني بفقه يعني مثل هذا الحديث. طيب ليش لا يقولون به؟ لوجود أدلة أخرى، لوجود أدلة أخرى فيها العذر لمثل الأعمى ومن كان في حكمه، ومنها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنجد كثير من الأحاديث يقع فيها التجاذب والأخذ والرد في مسألة العمل بها، وينبغي أن نستصحب إحسان الظن بعلماء الأمة عندما يقولون بعدم العمل لوجود ما يستندون إليه من أدلة أخرى. نعم. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. عندما تكلمنا على مراتب الحديث الصحيح، كم ذكرنا مرتبة؟ سبع مراتب. المراتب هذه أعظم فائدة لها إيش؟ الترجيح. أحسنت. الترجيح عند المعارضة، عندما مثلا عندنا حديث في الصحيحين اللي هو أولى المراتب وأعلى المراتب ما أخرجه البخاري ومسلم. طيب اختلف عندنا حديثان، حديث أخرجه البخاري ومسلم وحديث آخر هو مما مثلا هو على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو كان على شرط غيرهما، فهذه نستفيد منها هنا، هذه من أسباب الترجيح. قال إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه الترجيح المتعلقة بالمتن والإسناد. المتن والإسناد هنا عندنا مسألة الإسناد، أن هذا الحديث موجود في الصحيحين أو متفق عليه وهذا الحديث ليس في الصحيحين، فإذا لم يمكن الجمع، الأصل أنه يجب علينا العمل بكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل يعني في موضعه وبحكمه، لكن إن لم يمكن الجمع قال نذهب إلى الترجيح. والترجيح له طرق كثيرة، من هذه الطرق الترجيح بعض الأحاديث على بعضها من ناحية الإسناد أو المتن. نعم. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. نعم، هذا الذي ذكرته سابقا في بداية الكلام على مختلف الحديث أن أحيانا بعض العلماء يظهر له وجه من وجوه الجمع فيجمع بين الحديثين، وبعض العلماء لا يظهر له ذلك فيتوقف. وقال هنا تعبير بالتوقف لأن بعض العلماء يقول فيسقط الدليلان أو يسقط الحديثان ولا يحتج بأحدهما. قال الأولى أن نقول التوقف، وهو يعني الصواب والأليق بالأدلة الشرعية. إلى هنا نكون انتهينا من الكلام على الصحيح، تكلم على الصحيح ثم تكلم على الحسن ثم تكلم على الصحيح بمجموع الطرق وهو الحسن إذا تعدد، ثم تكلم على الحسن بمجموع الطرق وهو الضعيف إذا تعدد بما سيأتي ذكره، ثم تكلم بعد ذلك على مسألة الاختلاف في الأحاديث والزيادات، هل تقبل مطلقا أو لا تقبل مطلقا، وقد تقدم الكلام فيها. ثم بعد ذلك أتى للمقبول وهو الحديث الصحيح الذي حكمنا بصحته، ووقع التعارض بينه وبين حديث آخر من الأحاديث الصحيحة. كيف يمكن التعامل معها؟ قال الجمع، ثم بعد ذلك الذهاب إلى النسخ، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الترجيح، ثم بعد ذلك وهو آخر ما ذكره هنا الذهاب إلى التوقف في الاستدلال بالحديثين، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الحديث المردود كيف يمكن التعامل معه أو كيف يمكن أن نصل إلى هذا الحكم. نعم. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. يعني هذا الآن سيذكر لنا أسباب الرد، ما الذي يجعلنا نقول هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث مقبول؟ سبق الكلام عنه وتقدم. الآن سيأتي لمسألة الرد، لماذا نقول هذا الحديث مردود؟ لماذا يأتي العلماء يقولون هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث فيه كذا، هذا الحديث معل؟ إيش السبب؟ ما الذي يجعلهم يقولون هذا؟ هل يقولون ذلك عن قواعد وعن علم؟ هذا الذي سيظهره هنا ويبينه. نعم. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. تمام. هذا النوع الأول، وهذا طبعا من يعني من إتقان الحافظ ابن حجر، ويعني أن الله عز وجل يعني هداه لهذه الطريقة السهلة. الآن سيبدأ معنا من بداية الإسناد. قال أول يعني الأسباب التي تجعل العلماء يطعنون في الحديث ويقولون هذا الحديث لا يصح، قال هو أن يكون في بداية الإسناد سقط. طبعا بداية الإسناد هي البداية التي من ناحية المصنف، لأن بعض الناس يذهب إلى أن بداية الإسناد من جهة الصحابي. لا، الإسناد مثل السلم تماما، إذا أردت أن تصعد السطح كما قال بعض العلماء لا يمكنك أن تصعد السطح إلا بسلم. الحديث كذلك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بينك وبينه سنين طويلة، فلا بد أن تصل إلى هذا الإسناد بسلم، وهذا السلم لا بد أن يكون سليما متصلا. هنا المعلق يعني من معناه في اللغة شيء معلق. المعلق لا يكون بينك وبينه اتصال. مثلا عندما ننظر إلى شيء أعلى معلق في علو لا يكون بيننا وبينها اتصال. هذا هو المراد بالإسناد هنا، الإسناد المعلق. يعني عندنا الإسناد المعلق قال هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر أحيانا، وهذا في الغالب يكون من تصرف المصنفين. يعني مثلا البخاري عندما يأتي ويسوق الإسناد يقول مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسوق الإسناد، وهذا إسناد متصل لا إشكال فيه. لكن عندما يأتي البخاري ويسقط مثلا عبد الله بن يوسف يقول قال مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى عند العلماء معلق. ليش معلق؟ لأن البخاري أسقط شيخه. طيب هل البخاري سمع من مالك؟ لا، لم يسمع من مالك. إذن هنا تعليق، في فراغ بين الإمام البخاري وبين الإمام مالك، والفراغ هذا هو هذا التعليق. ولذلك هنا يقول في الغالب التعليق يكون من فعل المصنف، يأتي المصنف ويختصر في الإسناد. طبعا أسباب التعليق كثيرة جدا، من أعظمها أو من يعني أكثرها مسألة الاختصار، أن المصنف أو صاحب الكتاب يريد أن يختصر ولا يسوق كل الأسانيد التي عنده، فيسوق الحديث أحيانا بإسقاط بعض إسناده وأحيانا بكل الإسناد. ولذلك التعليق يكون أحيانا حتى من أي واحد منا الآن، لو قام أحدنا الآن وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هل سمع هو من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يسمع. طيب من أين أخذ هذا الحديث؟ من وين وصل؟ الله أعلم. طيب إيش حكمه عند المحدثين؟ يقول المعلق. ولذلك كل خطيب أو كل محاضر يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام هو معلق للحديث، هذا معنى الحديث المعلق. طيب عندنا نوع آخر من الأحاديث الذي أشار له هنا، وهو حديث ويعتبر من أشد الأحاديث ضعفا، وهو المعضل. قال أن المعلق يجتمع مع المعضل في بعض صوره. طيب إيش هي هذه الصور؟ قال أولا لابد أن نعرف إيش هو المعضل. المعضل قال هو ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي. يعني مثلا عندنا عندما يسقط من الإسناد اثنين هذا معضل، عندما يسقط ثلاثة معضل، عندما كل ما يزيد العدد يزيد الإعضال. طيب المعضل يتوافق مع المعلق، لكن متى؟ إذا كان الذي سقط راويا فأكثر. لكن في المثال الذي مثلنا به عندما قلنا يقول البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر، معنى ذلك أن هذا معلق لكنه ليس معضل. ليش؟ لأن الساقط فيه راو واحد، لكن إذا كان راويان فأكثر فهنا يجتمع. ولذلك هو، وهذا كلام دقيق من الحافظ، أن المعضل يجتمع مع المعلق في بعض الصور ويخالفه في بعض الصور. من هذه الصور التي يختلف المعلق عن فيها المعلق عن المعضل أن يكون الساقط من مبتدئ الإسناد راو واحد فقط. ولذلك هنا قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه إثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق. يعني الآن لو كان عندنا معضل وهذا المعضل سقط منه إثنان من وسط الإسناد لا يكون معلقا، متى يجتمع المعلق والمعضل؟ إذا كان الساقط إثنين فأكثر من بداية الإسناد. إذن هناك صور يجتمع فيها المعضل والمعلق، وهو إذا كان المعضل سقط من بداية إسناده إثنين فأكثر، وطبعا المعلق يكون ساقط منه إثنان كذلك. طيب إذا كان المعلق سقط منه واحد افترقا، إذا كان المعضل في غير بداية الإسناد في وسط الإسناد أو في آخره فيختلف، يكون معضل لكنه لا يكون معلقا، هذا هو مراد الحافظ. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه إثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه تصرف أو تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. والله أعلم، نتوقف هنا لأن الوقت انتهى، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ في بعض أو من صور المعلق التي ذكرها الحافظ ابن حجر. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.